لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواعي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة ذلك هو الفوز الكبير ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز العظيم والله من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هو ده اللي فاز اللي بلغ الجنة اللي وضع أقدامه في الجنة اللي نجا من النار احنا محتاجين نعيش إحساس الصحابة اللي لما سمعوا هذه الآيات اللي بتتكلم عن الجنة تفاعلوا معها وضحوا بنفسيهم وبعتوا لنا رسالة إلى يوم الدين يا جماعة ربح البيع ربح البيع ربح البيع كل من فهم درس الدنيا وفهم درس الجنة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد في يوم من الأيام إلا أدخله الله الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة هم دول أهل الجنة وعلي في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة أهل الجنة رفقة الجنة ياه لما تبقى قاعد في الجنة بجنب قصر سيدنا أبو بكر اصل انت كنت بتركز في الصدق زي ما كان سيدنا ابو بكر صديق هذه الامة مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصدق ده ليه مدلولات وليه اعمال عايزين نعمل اول شيء نبلغ به الجنة من موجبات الجنة مع أهل الجنة مع أصحاب الجنة عايزين نعمل الخروجة دي يا شباب ويا مسلمين ويا مسلمات خروجة نعمل فيها أربع حاجات نيجي نبقى اليوم ده صايمين يوم اثنين يوم خميس أيام مكان أي يوم من الأيام تبقى صايم وتحاول في اليوم ده تروح مستشفى من المستشفيات وتعود فيه مريض ولو تعرف مسجد من المساجد اللي بيبقى فيها جنازات كتير تروح تصلي في فيها على جنازة، وكمان تجيب من طعامك من أكلك من شرابك وتطعم بيه مسكين اللي بيعمل الأربع حاجات دول في يوم واحد، يبلغ الجنة، يبقى مع أصحاب الجنة هم الفائزون. تعالوا نشوف لقطة تانية مع صاحب تاني من أصحاب الجنة، والمرة دي طائر يطير في الجنة. صاحبنا اللي هنتكلم عنه ده من طيور الجنة، اسمه جعفر ابن ابي طالب، جعفر الطيار. يوم ما كان المسلمين بيحاربوا المشركين في غزوة مؤتة وكانوا عددهم قليل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الراية يمسكها جعفر ابن ابي طالب، فمسكها جعفر بايديه فقطعوا يده اليمنى فامسكها بشماله، فقطعوا يده اليسرى فضم الراية بعضديه حتى قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بلغه شهادة جعفر انه يطير في الجنة، جعفر الطيار. كان درسه بيقول لاجل ديني لاجل ربي اضحي بنفسي، ولان رايت الاسلام تقع ابدا، ولان كلمة الله تبقى السفلى ابدا. شوفوا قد ايه كان حريص على ان لا اله الا الله محمد رسول الله تبقى عالية ما تقعش ابدا، فيمسك الراية دي بايده اليمين يقطعوها، يمسكها بايده الشمال وما يسيبش الامر وما يفرش، ويبقى لاخر لحظة بيضم الراية راية الاسلام لاخر لحظة في عمره. يموت جعفر ويطير بجناحين في الجنة مكان الايدين اللي اتقطعوا لله. وتعالوا نشوف واحد زيه بالظبط مع صاحب ثالث من اهل الجنة، ويا بخته لما بشروا النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، يوم ما اتشلت ايد سيدنا طلحة ابن عبيد الله، اتشلت ايده وهو بيحامي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبصله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامل كتافه عشان تبقى سند للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي الجبل، فيقول اوجب طلحة، اوجب طلحة، اوجب طلحة، يعني وجبت ليك الجنة يا طلحة. يا رب يا رب نشوفها في رؤيا، يا رب نبلغها، نبلغها في الدنيا قبل الآخرة من عاجل بشرى المؤمن. شوف كده لو جالك النبي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لك اوجب فلان، اوجب فلان، اوجب يعني وجبت ليك دلوقتي، ابشر فانك في الجنة. تعالوا مع الرابع، والرابع برضو كان في نفس الغزوة، غزوة مؤتة اللي ذكرنا فيها خبر جعفر، والمرة دي مع شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رواحة، انصاري من الانصار، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وقال يا رسول الله ما حق الله علينا وما حقك علينا؟ قال حق الله عليكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وحقي ان تمنعوني مما تمنعون منه اهليكم. قال فان فعلنا فما لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الجنة. قال ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، فزنا، لو عملنا كده بس ندخل الجنة. قال نعم، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وتيجي اللحظة اللي يختبر فيها عبد الله بن رواحة. النبي قال صلى الله عليه وسلم ان الراية تبقى مع زيد فان قتل فمع جعفر، فان قتل فمع عبد الله بن رواحة، فالاثنين اتقتلوا وبقي عبد الله بن رواحة. الراية اترمت، راية الاسلام اترمت. سيدنا عبد الله بن رواحة شاف الصحابة احبابه خلانه قتلوا، قتل الامير جعفر والامير زيد ولم يبقى الا هو. امسك الراية. النبي قال لو فلان قتل، لو فلان قتل يمسكها عبد الله بن رواحة. امسك الراية بس اللي مسكها اتقتل. امسكها ولا ما امسكهاش؟ التردد ده البشر، اعمل ما اعملش اعمل ما اعملش. فانشد عبد الله عشان يبقى مضرب المثل في جهاد النفس. ولا يعيش فيها وبشوف بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها. ولا يعيش فيها وبشوف بلديها وفي ليلي ونهاري. فانشد عبد الله وقال لنفسه: اقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن ان اجلب الناس. لو الناس كلها جريت وجهدت ان اجلب الناس وشدوا الرنة، كلهم بيجهدوا في سبيل الله، مالي اراك تكرهين الجنة، مالي اراك تكرهين الجنة. عايزين هتاف سيدنا عبد الله بن رواحة ده يبقى هتافنا في كل وقت. لما تبقى عايز تقوم تصلي فنفسك تقول لك يا عم هي قصة قصة صلاة، تقول مالي اراك تكرهين الجنة. لما تبقى عايز تطلع من جيبك مال تتصدق به والصدقة برهان، والانسان يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تبقى عايز تعمل كده فالنفس تقول لك يا عم، والنفس طبعها شحيحة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تقول لها مالي أراك تكرهين الجنة، مالي أراك تكرهين الجنة. لما نفسك تأذك على المعاصي تقول لها يا نفس السكة دي أخرتها نار، السكة دي أخرتها خسران، السكة دي أخرتها حنضيع. يا نفس مالي أراك تكرهين الجنة، مالي أراك تكرهين الجنة. الهب حماسك وعلي همتك، علي همتك بهتاف سيدنا عبد الله بن رواحة: مالي أراك تكرهين الجنة. تعالوا بقى مع صاحب آخر من أصحابنا في الجنة، والمرة دي مع سيدنا عمير ابن الحمام رضي الله عنه. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما سمع الآيات دي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض. بالله الجنة عرضها السماوات والأرض؟ الجنة واسعة كده؟ الجنة كبيرة كده؟ الجنة حلوة كده؟ الجنة عظيمة كده؟ قال: نعم. قال: باخن باخن، ايه الحلاوة دي؟ ايه العظمة دي؟ باخن باخن. قال: ما حملك على ان تقول باخن باخن؟ قال: جنة عرضها السماوات والارض. وكان في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى بثمرات كانت معاه وقام جاهد في سبيل الله حتى استشهد ومات شهيدا. الله الله على المشهد ده، على التفاعل ده. لما تسمع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، لما تسمع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، تجري ربنا، تجري على ربنا. تقوم دلوقتي تتوضى وتصلي ركعتين، دلوقتي لسانك لا يفطر عن ذكر الله تبارك وتعالى، عشان تبلغها. ربنا قال، وده الواجب العملي، ربنا قال: رقم واحد، طلع فلوسك، ابذل لله في السراء والضراء. مش بس لما تبقى عندك مشكلة تبقى عايز تداويها بالصدقة، انما في السراء قبل الضراء. ربنا علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي بيتعرف عليه في السراء يعرفه في الضراء. تعرف الى الله في الشدة يعرفك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فانفق في السراء والضراء، والدنيا هتلاقيها مليانة مشاكل، والخلطة بالناس هتتأذي بسببها. قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هتتأذي ومحتاج عشان كده تكظم غيظك. والنبي يقول لك صلى الله عليه وسلم: اللي من كظم غيظه وهو قادر على ان يمضيه. اللي يعمل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بخيرات عظيمة جدا في الجنة. ولها مشهد هنذكره مع تثبيت الاقدام على الصراط من ثواب الاعمال الصالحات اهل الجنة، ومن انك تبلغ الحوريات في الجنة. رقم واحد كانت الانفاق في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، وانك تعفو على الناس وما تشيلش من الناس، وانك تحسن وتتقن في عملك، وانك ما تبقاش ابدا فريسة الشيطان باي حال من الاحوال. عشان كده لو عملت ذنب تقيل قوي، اجري ربنا سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك، واعرف ان مفيش حد هيغفر لك الا هو، وساعتها تبقى مع عمير بن الحمام من المسارعين في الخيرات مع اصحاب الجنة. اصحاب الجنة هم الفائزون. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح، واقول ديها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى، لكن في قلبي حب لسه باين عليا وليه اخدي. بحلم انا بيها بكلم تاني فيها كل احلامي.